بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو باب الشفعة، باب الشفعة، صفحة 238. ندعو الأخ حسام ليعرض ما تيسر تحت هذا الباب، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب الشفعة، أي بيان أحكام الشفعة، بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا فصار شفعا. إيه، فصار شفعا، يعني في شفع وفيه فرد، والشفع والوتر، في وتر وفي الشفع. الشفع هو يعني الاثنين. نعم. قال، هذا من ناحية اللغة. قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما يعني في الاصطلاح يقصد بالشفعة ضم المبيع إلى ملك الجار، مثلا إذا كانت له شفعة، كان ملكه منفردا فضم المبيع من ملك جاره إلى ملكه فصار شفعا. نعم. وهي ثابتة بالسنة والإجماع، يعني حكمها ثابت بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، إجماع المسلمين. نعم. الحكمة من شرعها، شرعها الله سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، فقد يتضرر الجار أو يتضرر الشريك، فإذا أتيحت له فرصة أن يأخذ المبيع بثمنه انتفى الضرر. نعم. قال: شرعها الله سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة. أي نعم. قال: وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريفها شرعا. أي نعم، هذا تعريفها شرعا، استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. صورتها، تستطيع يعني أن ترسم لها صورة؟ يعني كنا شركاء مثلا في دار، وبعت حصتي أنا ب10,000، فلك الحق أن تنتزع هذا المبيع وتضمه إلى ملكك ب10,000 بنفس السعر. أي نعم، إذا كنا شركاء، لكن هذا تصور. نعم. نعم يا شيخ، كل ما ترتب على هذا الشخص أو كل ما ترتب عليه يعني يتحمله الشافع. أي نعم، لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال: هذا تعريفها شرعا ودليلها. ومن الطرف أن شخصا باع شقصه من شركة، فجاء إلى الشريك وهو إقيمة الصلاة، قبل أن يكبر قال له: أنا بعت حصتي. فالتفت إليه وقال: أنا شافع، الله أكبر. يعني خشي لأنه لو فات مدة ثبت البيع، وهذه طرفة. أي نعم نعم. قال: هذا تعريفها شرعا، ودليلها ما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أيه، إذا كان في حدود ومقسوم، الجدار يعني الجدر كل عرف حده، كل له جدار، والطرق أيضا صرفت فلا شفعة، لكن الشفعة في الشيء المشترك. أي نعم، شخص شائع أو جزء ملتصق يعني بالشريك. لكن إذا نعم في كل ما لم يقسم، فإذا قسمت وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. أي نعم أي لا شفعة، لا شفعة ما دام لك حد، ولو حد خلاص أي فاصل. ها، بع لي أي حد. هذا كان بيزود بيشتري بزيادة وش عليه، لكن ما يزيد نجش، يزيد في السلعة وهو لا يريدها، يريد أن يرفع ثمنها، هذا حرام. أي نعم، هذا النجش. نعم النجش. قال: فإن انتقل بغير عوض كالإرث والهبة بغير عوض. فإن انتقل بغير عوض، أي نعم، انتقل يعني هذا الشخص بغير عوض، مات الشريك وورثوه أولاده، أي نعم، فلا شفعة. أي نعم، كالإرث والهبة بغير عوض، والوصية، الوصية به بعد موته فلا شفعة. أين؟ أو كان عوضه صداقا، صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد، عن دم عمد فلا شفعة. أين؟ لأن عوضه في هذه الصور غير مالي، والخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه. نعم. ويحرم التحيل لإسقاطها، لإسقاط الشفعة. نعم، أي لإسقاط الشفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. أين؟ هنا قال عزاه ابن كثير في التفسير إلى أبي عبد الله بن بطة عن أبي هريرة، وقال: هذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم. نعم. قال: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. يعني أرض ما قسمت، نعم تصلح الشفعة، لكن أرض قسمت، عارف إن أرضك وحدوده وأرض جارك وحدوده، له أن يبيع ولا شفعة. نعم. وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها. نعم. فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه. أي نعم، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص. نحن شركاء في السيف، شركاء في سيف، فلا شفعة يعني في بيع الشخص. نعم. ولا في أرض لا يجبر الشريك عن على قسمتها لكونها غير متشابهة. لا يجبر، ولا في أرض لا يجبر الشريك على قسمتها لكونها غير متساوية الأجزاء مثلا، يعني غير متساوية، لأنه لو أجبر الشريك على قسمتها أصبح مغبون، أصبح فيه غرر. يأخذ اليمين الأيمن، الشمالي أرغب، أو يأخذ الجنوبي وهو أرغب، يعني فيه غرر. نعم، هذا ما في الشفعة. قال: ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. أهل الثمرة والزرع، ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع، أي يتبع الأرض المأخوذة بالشفعة. نعم، أي يتبع الأرض المأخوذة بالشفعة هذه الأشياء فتؤخذ معها إذا بيعت معها. أو لو أما لو بيعت هذه الأشياء دون الأرض فلا شفعة فيها. إيه، بيع الغراس، النخل اللي فيها، بيع البناء، أي نعم، فلا شفعة فيها. نعم، فلا شفعة لجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أي نعم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهي على الفور وقت علمه، أي إنما تثبت له الشفعة إذا طالب بها حال علمه بالبيع. أي، وهذا ينطبق عليه الطرف اللي ذكرت لكم، يعني جاءه هذا يريد أن يحتال عليه بعد ما أقيمت الصلاة، لعله يشتغل بالصلاة ويقول خلاص راح الوقت. أي، قال أنا شافع، الله أكبر، خلاص انتهى. لا، هو هذا صار أذكى. أي، قال أنا شافع، الله أكبر. أي نعم، فإذا شوف، وهي على الفور وقت علمه، أي وقت علمه على الفور، إذا تراخى. هي واجبة ها؟ هي واجبة؟ لا، ليست واجبة، ليست، لا، جائزة. أي، لأن الشافع لمصلحته يشفع، فإذا ترك هذا يعني ما يطالب، إيه ما في شيء، جائزة. نعم، إيه لا أعرف، أو يا ورثة، لا لا لا لا، اشترى المشتري هذا، لكن انت يعني البائع انتقلت إلى ورثة البائع، ما هو بالمشتري. إيه نعم، إيه نعم. إلى ورثة البائع. أي نعم، قالوا ما ثبت الشراء والبيع إلى الآن فلا شفعة. قال: وهي على الفور وقت علمه، أي إنما تثبت له الشفعة إذا طالب بها حال علمه بالبيع، فإذا لم يطلبها. نعود قليل عشان يتبين لنا الجواب. نعم، شوف، شرعها الله سدا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة، وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. طبعا دليل معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإذا انتقل الشخص بغير عوض كالإرث والهبة بغير عوض والوصية فلا شفعة. مات صاحب الشريك، فانتقل من شركته، انتقلت إلى، أي نعم، إلى الورثة أو إلى وصيه أو وهبها، أي فلا شفعة. يعني ما يقول أنا أشفع وريثك ما يشاركني، الشريك ما يقول وريثك ما يشاركني. إيه نعم، لأنه قد يعني يمتد به الخيال ويقول انتقلت إلى غيرك فغيرك لا يشارك، أنا آخذها، أي نعم، بثمنها الذي يعني تساويه في السوق، في السوق الحاضر. نقول لا، ليس لك هذا، انتقلت، مات وانتقلت إلى الورثة فلا شفعة، الوريث معك شريك غصبا عليك. أي نعم، وفيك. لا، إذا باع الوريث هنا هنا جازت الشفعة. أي أنت وريث، ما عليش بحالك وريث، لكن تبيع أنا لي الحق في الشفعة. أي نعم، أي نعم، نعم. فإذا لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت. إيش؟ فإذا لم يطلبها إذن. أي نعم. فإذا لم يطلبها إيش؟ إذن بلا عذر بطلت. إذن هنا، فإذا لم يطلبها، لم يطلب الشفعة، إذن في يعني في على الفور بلا عذر بطلت. ما إذا صار في عذر، يعني كبر للصلاة وانشغل بالصلاة وقال لنا ترى يبعت، خلاص يا أخي يبغى يصلي، هذا يقطع صلاته ويقول أنا شافع. نعم. فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع بطلت، لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها. لمن واثبها، يعني بسرعة يواثبها. نعم. وفي رواية الشفعة كحل العقال. كحل العقال. أي نعم، حل عقال الناقة بسرعة. أي نعم، نعم. رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، لكن يشهد له اللي قبله، الشفعة لمن واثبها. ولأنها لدفع لحظة بس، اقرب. أنا سمعي الحاكم، الحاكم شوف، الحاكم نائب عن المحكومين ومسؤول أمام الله، فإذا رأى من مصلحة المحكومين أن ينظم أمورهم الدنيوية فله ذلك. أي نعم، ما لم يخالف الشرع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لحظة يا أخواننا، لحظة، لا أمطرتوني بال... أي نعم. لا، السؤال في الدرس، السؤال في الدرس يا أخواننا، أنا بقولك في الدرس. لا، هو يقول، إذا هو يقول في الدرس، سؤالك في الدرس، إيه اسمح لنا، هذا درس لابد أن نتمه، ثم بعد ذلك إيه نسمع. والله أنا ما على كل حال لست جالس للفتوى بصراحة. نعم، نعم. قال ولأنها لدفع الضرر عن المال فكانت على الفور. إيه نعم، لأنها لدفع الضرر عن المال فكانت على الفور. نعم. ولأن التأخر يضر المشتري ويمنعه من التصرف. إيه نعم، لا ضرر ولا ضرار. نعم، لا ضرر ولا ضرار، هذا من محاسن الشريعة الإسلامية. نعم، كيف؟ أي كيف ولم تقبل؟ أنا ما تصورت. أي إذا صار ما معه المبلغ، أقول إذا صار ما معه المبلغ يشرب ماء. أي لابد، ما يضر الشريك، لأن إذا قلنا خلاص يصير دين صار ضرر على الشريك. أبدا، ادفع وإلا أي ولا انسحب. أي نعم، وفيك. نعم، ما شاء الله، فقيه. لا هو أحسن. نعم، كلنا نتعلم. أي نعم، نعم. قال وإن قال لمشتري بعني أو صالحني، إذا قال شيئا من ذلك سقط. إذا قال الشريك للمشتري الجديد بعني أو صالحني سقطت الشفعة. أي نعم، نعم. إذا قال شيئا من ذلك سقطت الشفعة لفوات الفورية. لفوات الفورية، نعم. لأنه رضي بتركها وطلب عوضها نعم، فدل على أنه لا ضرر عليه. أي نعم. أو كذب العدل، أي وتسقط الشفعة أيضا إذا كذب العدل الذي أخبره بالبيع لتراخيه عن الأخذ بها. أخبره عدل إن ترى بيعت، لكن يقول أنت تكذب، وهو عدل ما عرف عنه الكذب، سقطت الشفعة. أي نعم. ها؟ لا، احنا نقول العدل يا أخي، أما اللي يكذب ما هو عدل، اللي يكذب ما هو عدل، احنا نقول ايش؟ ايه، شوف هتجب له اذا كذب العدل، العدل الذي ما يكذب. ايه عادي اذا اخبره كذاب وقال ما هو صحيح، يعني كذبه وهو كذاب، طبعا كذب في انه بيع، اذا ما في مجال، الشركة باقية. لكن قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب. أي نعم، هو كذوب وكذبه لأنه كذوب وصدق هذه المرة، فلا تسقط الشفعة لأنه ليس عدل. فالعذر أنه لم يقبل خبره لأنه ليس عدل. أي نعم، حتى يثبت أنه صدق في هذا، يعلم أنه إذا علم أنه صدق في هذا، صدقك وهو كذوب، هنا نعم على الفور، وإلا تسقط. الله يعين القضاة. نعم. دون أن يقبل شريكه ويشفع. يشفع الشريك، يشفع إما أن يشفع وإما أن يترك البيع يمضي، يجي شريك جديد، بدل ما يكون الشريك هذا مسالم يجيه شريك محارب. ما يرفض الشريك، إما أن يشفع ويدفع الثمن المستقر أو يقبل الشريك الجديد. أي نعم. يكذب كذب. أي لا، يشفع بالثمن المستقر. أي الصحيح يجبر. نعم نعم، ما يكذب لا. اي نعم نعم. قال: او طلب اخذ البعض سقطت. قال انا ببعضه. اي نعم، الشريك يقول ابي بعض ما اشتريت، سقطت الشفعة. نعم. قال: لان في ذلك اضرارا بالمشتري بتبعيض المبيع عليه، والضرر لا يزال. اضرارا بالمشتري، ها ليش؟ إضرارا بالمشتري بتبعيض المبيع عليه، لأن المبيع إذا بعض قد يكون في ضرر. إيه نعم. والضرر لا يزال بالضرر. لا يزال هذه قاعدة فقهية. الضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر. نعم يا شيخ في هذا. نعم. من هو الشارع؟ لا يا أخي، لا، إن الحكم إلا لله، السلطة التشريعية بيد الله، أيضا هذا وثنية. هو شوف يا أخي، المرد هو الكتاب والسنة، المرد هو الفقه، فقه النصوص بالوحي بالكتاب والسنة. أما ما يستحسنه البشر من أمور وقوانين وكذا فهذا يرجع فيه للكتاب والسنة. أي نعم، حكما. لكن قد تغلب ويجري الحكم على الواقع غلبة، كما يعني يتم السلطان بالغلبة، لكن في الحقيقة وفي الصحيح. أي نعم نعم. قال: والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. بقدر، والشفعة في الدين، والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، يعني صاروا شراكة ثلاثة وباع الثالث، الاثنين يشفعون بقدر حقيهما. اي نعم. يعني مثلا أحدهما له الربع وأحدهما له النصف، فيشفع هذا بالنصف ويشفع هذا بالربع بقدر ما لهما. نعم. فيقسم المشفوع فيه بينهما على قدر حقيهما، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. أي نعم. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك. فإن عفى أحدهما، هم ثلاثة أنا قلت، واحد باع بقي اثنين، عفى أحد الاثنين أخذ الآخر الكل أو ترك، ما يأخذ قدر نصيبه، ما أخذ الكل أو اترك لرفع الضرر. أي نعم. هي الشفعة حقيقة نعم تحتاج إلى دقة. نعم. أي أو ترك الكل في أخذ البعض إضرارا أو المشتري. ترك الكل في أحد في أخذ البعض نعم أي أو ترك الكل في أخذ البعض إضرارا بالمشتري، يعني حتى لا يضر المشتري. نعم. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو حق عكسه. واحد أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة. أي نعم. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما في جميع الصور. أي نعم. اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، بأن اشترى واحد حق اثنين صفقة واحدة، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما في جميع الصور. نعم. لأن كل من السهمين أو السهام مستحق بسبب غير الآخر، بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين أو الشركاء. أي نعم. وإن باع شقصا وسيفا، الشقص الحصة نعم، وسيفا أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن في الصورتين. أي نعم. لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي. نعم. ولا شفعة بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف. أي نعم. أي لا شفعة لصاحب الوقف على شريك غير الوقف. أي نعم. ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم. أي نعم. الوقف ولا شفعة بشركة وقف، أي لا شفعة لصاحب الوقف على شريكه غير الوقف. أنت يعني شاركت واحد مثلا بدار لك نصفها وأوقفت نصفها، هو باع نصفها الذي يملكه ليس وقفا، أي فلا شفعة، ما في ضرر. أي نعم. أي مر بنا هذا. أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، يجوز هنا. أي نعم. قال: فصل في بيان حكم تصرفات المشتري. ولا شفعة بشركة وقف، واضح الصورة؟ أي نعم. ولا غير ملك سابق، يعني ما يشفع في حدث ملكه أخيرا بعد البيع. أي نعم. فلا شفعة فيه. أي نعم. ولا لكافر على مسلم، الكافر ما يشفع، يعني كافر شريك لمسلم قد يكون، فأراد المسلم أن يبيع لمصلحة الكافر، ما يشفع في هذه الحال. أي نعم. قال: فصل في خاصة إذا كان المشتري هو المسلم، فلا يشفع الكافر على المشتري المسلم. هنا كيف العكس؟ صور العكس. لا، ما هو بالعكس، هذا ما هو بالعكس. أي المسلم له الشفعة. أي نعم. لكن العكس لا. أي نعم. قال: فصل في بيان حكم تصرفات المشتري في المبيع وحكم نمائه وثمنه وعهدته وغير ذلك. وإن تصرف مشتريه، أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصيته، سقطت الشفعة. في جميع هذه الصور لما فيها من الإضرار بالموقوف والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض، ويزول عنه ملكه بغير عوض يحصل له، والضرر لا يزال بالضرر. يعني ان تصرف مشتريه، المشتري مشتري الشخص، بوقفه او هبته او رهنه، سقطت الشفعة في جميع هذه الصور لما فيها من الإضرار بالموقوف والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض، ويزول عنه ملكه بغير عوض يحصل له، والضرر لا يزال بالضرر. أما إذا كان وصى ففيه الشفعة. أما الوصية فلا تسقط الشفعة، لأنها لا تلزم إلا بقبول الموصى له بعد موت الموصي. فإذا قبلها بعد موت الموصي سقطت الشفعة. لكن يقبلها قبل موت الموصي ما ملكها. لابد أن يقبلها بعد موت الموصي. قال: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. أي إذا باع المشتري الشخص فللشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء. وقد وجد في كل منهما فله الخيار. إن شاء فسخ البيع الثاني فأخذ بالبيع الأول، وإن شاء أمضاه وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني. يعني المشتري باعه على مشتري ثاني. فللشفيع أخذه بأحد البيعين، أما بالبيع الأول أو بالبيع الثاني إذا كان يعني أقل أو كذا من مصلحته. لأن سبب الشفعة الشراء. وقد وجد في كل منهما فله الخيار في أحدهما، إن شاء فسخ البيع الثاني فأخذ بالبيع الأول. هو الشفيع يفسخ البيع الثاني ويأخذ بالبيع الأول. ما يحصل ضرر بفسخ البيع؟ لا، لأنه المشتري اشترى يعني ما لا يعني ما لا يملكه البائع، وما استقر في ملك البائع لشريكه الشفعة. وإن شاء أمضى البيع الأول. وإن شاء أمضى البيع الثاني وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني. يمكن المشتري الأول تحسف وباع بخسارة، فهو يمضي البيع الثاني ويأخذ بالشفعة الثانية. يعني باعه على شخص، والشخص باعه على شخص آخر، فالشفيع له بأحد البيع، إما بالبيع الأول ويفسخ البيع الثاني، وإما بالبيع الثاني. يأخذه بالبيع الثاني. لا، وإذا باع على الإطلاق، باعه على زوجته أو باعه على أي شخص، فللشفيع الشريك أن يشفع ما لم تقسم الحدود. يمكن يبيعه على الزوجة يعني حيلة. إذا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا ما إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا ما إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الشاهد البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا باع وعلى مشتري، وكل منهم يعني فارق الثاني. باع وأنت بعت، أنت بعت على مشتري والمشتري لقاك ظهره ومشى، وأنت لقيت ظهرك ومشيت، ثبت البيع. الشافع يشفع هنا. لا لا، البيع تم، إيه البيع انعقد، ما أبطل البيع يعني مبطل، لأنه تفرق وبطل الخيار، إلا إذا كان هناك خيار فمعناه أن البيع ما انعقد، إيه خيار مشروط يعني. نعم. قال: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة، وهذه الأشياء للمشتري دون الشفيع، لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاب، لأن ضرره لا يبقى. المشتري له الغلة والنماء المنفصل يعني دون الشفيع. أين نتصور هذا؟ مثلا المشتري اشترى يعني غنم، والغنم ولدت عند المشتري، فالشفيع يأخذ الأمهات. أيوه. النماء. أي نعم نعم. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. أي نعم. أي المؤبرة، أي المؤبرة، ثمرة الظاهرة المؤبرة، النخل يؤبر بالفحال. أي نعم. قال: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه. إن شاء يعني إن شاء فسخ البيع الثاني فأخذ ببيع الأول في أي موضع يمكن. نعم. أي نعم. لا، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة، وهذه الأشياء للمشتري دون الشفيع، لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذال، لأن ضرره لا يبقى. نعم. قال: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه. ويغرم نقصه إن بنى أو غرس. المشتري بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. ها؟ للشفيع. لا أقصد للشريك. يعني بنى المشتري. واضح؟ بنى المشتري فيما اشتراه، في الأرض التي اشتراها المشتركة. أو غرس. طبعاً يكلفه. ها؟ فللشفيع اللي هو الشريك الثاني بيشفع تملكه، تملك هذا الغرس وهذا البناء بقيمته بتكلفته. أي نعم، له أن يتملكه بقيمته، وله أن يقلعه. ما بي النخل هذا، ما بي الشجر، طيب قلعه واغرم، اغرم كلفته. أي نعم. الإسلام ها الغرم، أي ما أبغى، طيب اقلعه ولكن اغرم التكلفة. أي نعم. الغنم بالغرم. ويغرم نقصه إن كان نقص، يعني ربما أنه زرع وقلع الزرع لكن ما نقص، أرض ما شاء الله يعني كل يوم يزيد ثمنها، ما نقص، إذن لا يغرم شيء. أي نعم. أي إذا غرس المشتري أو بنى في حال يعذر فيه من له الشفعة، يعني كان الشفيع غايب، ما درى، محبوس. اي نعم، ما تمكن. اي نعم. فإن غرس المشتري أو بنى في حال يعذر فيه من له الشفعة بتأخير الطلب بها ثم طالب بها، فإنه حينئذ يخير بين أمرين. أين؟ نحو هذا الغرس أو البناء. نعم. أحدهما أن يأخذهما بقيمتهما بأن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما. نعم. فما بين القيمتين فهو قيمة الغراس والبناء. والبناء. نعم، واضح. والأمر الثاني أن يقلع الغراس والبناء ويغرم نقصهما بالقلع. أي نعم، نقص الأرض بالقلع. نعم. قال: ولربه أخذه بلا ضرر ما سبق من تخيير الشفيع بين تملك الغراس والبناء أو قلعهما، هو في حالة ما إذا لم يرد صاحبهما أخذهما. هنا فإن أراد أخذهما مكن منه، يعني المشتري صاحب الغرس والبناء أراد أن يأخذ غرسه وبناءه يمكن منه. هنا لأنه ملكه ولو أراد الشفيع أخذه بقيمته، لأن الضرر لا يزال بالضرر. نعم، يقال له خذ بناك، خذ اي نعم، خذ شجرك. اي نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه. مات الشفيع قبل الطلب بطلت. اي نعم، لكن مات بعد الطلب فلوارثه. مات الشفيع بعد الطلب، قال أنا شفيع ومات، فالشفاعة لوارثه. أين؟ وبعده لوارثه. إذا مات الشفيع فلا يخلو إما أن يكون موته قبل طلب الشفعة، فحينئذ تسقط الشفعة، ولا حق للورثة بالمطالبة بها، لأنها لم تتقرر. وإن مات بعد المطالبة بها ثبتت لورثته، لأن الحق قد تقرر بالطلب. أين؟ ويؤخذ بكل الثمن. أين؟ أي يؤخذ الشخص بالشفعة بكامل الثمن الذي استقر عليه العقد، لحديث جابر فهو أحق به بالثمن. أين؟ ولأن الشفيع إنما يستحق. شوف الهامش في التوضيح، أخرجه أحمد ولفظه أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه، فإن أخذوه منهم أحق به بالثمن. فإن أخذوه منه من هو أحق به بالثمن. إيه نعم، وهو في المصنف لابن أبي شيبة أيضا. إيه نعم. قال: لأن الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع، فكان مستحقا له بالعوض الثابت به. إيه نعم. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته. نعم. أما هات الثمن كله مثل ما سأل الأخ. نعم. لأن في أخذ الشخص بدون دفع كل الثمن إضرار بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. شوف كم كرر القاعدة هذه، الضرر لا يزال بالضرر، قاعدة عظيمة في الشرع، الضرر لا يزال بالضرر. نعم. والمنكر لا ينكر بالمنكر، وهكذا. نعم. قال: والمؤجل يأخذه المليء به. يعني إذا ما حصل أنك تنكر المنكر إلا بمنكر وسفك دماء لا يجوز. نعم. خل المنكر يبقى ولا يحصل المنكر مثله. نعم. والمؤجل يأخذه المليء به. وضده بكفيل مليء. أي نعم، وضده بكفيل مليء. نعم. الشارح وش يقول؟ إذا كان ثمن الشخص مؤجلا، فإن كان الشفيع مليئا أخذه به وحل محل المشتري. أي نعم، لازم يصير الشفيع ما هو فليسي، يصير مليء. أي نعم، ما يتعطل فليسي والسوق طماع، لابد أنه يكون ملي. نعم. يأخذه إذا كان والله فليسي ما عنده شيء سقطت الشفعة. أحسن له ينسحب يستر على نفسه. أي نعم. المشتري يشترط فيه أن يكون ملي، ما يكون مماطل، ما يكون فقير، ما يكون فليسي. لا سقطت الشفعة. بيع بثمن مؤجل، بيع بثمن مؤجل، البيع انعقد والشفيع ما استطاع أن يحل محل المشتري بالمؤجل. أي واضح؟ نعم. قال لأن التأجيل من صفة الثمن. من صفة الثمن نعم. والشفيع يستحق الشفعة بمثل الثمن قدرا وصفة. قدرا وصفة، هذا جواب سؤالك. أي نعم. وإن كان الشفيع غير ملي، وإن كان الشفيع غير ملي، أي معسرا، أي معسرا لم يستحق الشفعة إلا إذا قدم كفيلا مليئا دفعا لضرر المشتري. أي يقدم كفيل ملي، نعم، دفعا للضرر عن المشتري، لضرر المشتري، نعم. قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. أي نعم. لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، ولأن الشخص ملكه فلا ينتزع منه بالدعوة بغير بينة. أي نعم. ويقبل في الخلف، يعني في الخلاف، مع عدم البينة قول المشتري. يعني اشترى شخص نصيب في شركة، بشراكة، وحصل خلاف في الثمن، من الذي يقبل قوله في الثمن؟ قول المشتري. أين؟ ويقبل في الخلف مع عدم البينة، لكن إذا كان في بينة خلاص الحكم بالبينة، قول المشتري. نعم. لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، ولأن الشخص ملكه فلا ينتزع منه بالدعوى بغير بينة. نعم. فإن قال، هذه الصورة، فإن قال اشتريته بألف، نعم، أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. أي نعم. أي إذا قال المشتري اشتريته بألف مثلا، لم يستحق على الشفيع أكثر منها مؤاخذة له بإقراره. أي نعم. إذا صار المشتري قال اشتريته بألف وهو في الحقيقة اشتراه بألف وزيادة، الشفيع ما يدفع إلا ألف حسب إقرار المشتري. نعم، يقبل قول المشتري. نعم. لكن لو صار العكس، أصبح المشتري كذاب، طبعا هذا ما يقبل قول المشتري. نعم. إنما يعني يقبل أو يأخذه الشفيع بالثمن المستقر الصحيح. نعم. قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. أي نعم. لأن البائع أقر بحقين، حق للمشتري وحق للشفيع. نعم. وجبت، يعني وجبت الشفاعة. نعم. فإذا سقط حق المشتري بإنكاره لم يسقط حق الشفيع. لم يسقط حق الشفيع. البائع الشريك أقر بالبيع وأنكر المشتري، فالشفيع يستحق يعني بالثمن، وأما المنكر خلاص يسقط حقه. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. أي نعم. فإذا سقط حق المشتري بإنكاره لم يسقط حق الشفيع، وعهدة الشفيع على المشتري. الشفيع يطالب المشتري. ها؟ أي الشفعة قائمة. أي نعم. شو إذا قال البائع أنا بعت، نعم، هو سقط حق المشتري، وأما الشفيع ما سقط حقه، لأن البائع أقر بحقين، حق المشتري وحق الشفيع. سقط حق المشتري لأنه أنكر، لكن الشفيع ما يطالب، ما سقط حقه. أي نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. نعم. فإذا ظهر الشخص معيباً أو مستحقاً رجع الشفيع على المشتري بالثمن بالثمن أو بأرش العيب، ثم رجع المشتري على البائع نعم. فائدة: تلخص مما مر أنها لا تثبت الشفعة إلا بشروط خمسة. الأول: أن يكون الشخص المشفوع فيه منتقلا ببيع أو ما في معناه، فإن كان منتقلا بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شفعة. نعم. الثاني: أن يكون المبيع الذي تجب فيه الشفعة مما ينقسم قسمة إجبار. نعم. الثالث: أن يطالب بالشفعة على الفور ساعة علمه بالبيع. نعم. الرابع: أن يأخذ جميع الشخص المبيع لا بعضه. أي نعم. الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق على البيع. نعم. فائدة ثانية في بيان مبطلات الشفعة، وهي: الأول: إذا لم يطلبها على الفور وقت علمه بالبيع بلا عذر. أي نعم. إذا قال للمشتري: بعني أو صالحني. نعم. إذا أخبره عدل بالبيع فكذبه. نعم. إذا طلب أخذ بعض الشخص. نعم. إذا تصرف المشتري في الشخص بوقفه أو هبته أو رهنه. نعم. إذا مات الشفيع قبل يعني اشترى لكن تصرف في الشخص وقفه أو وهبه أو رهنه فلا شفعة. نعم. إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة، إذا عجز الشفيع عن دفع الثمن أو بعضه. نعم. انتهينا من باب الشفعة ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في الدين، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في كتاب البيع، باب الوديعة بعدها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذه الأسئلة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أعتمر عن خالة المريضة؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك فهذه العمرة من الميقات اجعلها عن خالتك المريضة، وهو تعتمر عن نفسك ثم تخرج من مكة إلى التنعيم وتعتمر عن خالتك، هذا غير مشروع. اللهم صل وسلم. هل الفتنة ايش؟ من هو صاحب السؤال؟ ما عرفت السؤال الثاني. هل ايش؟ من هو صاحب السؤال؟ الحق اسمع، لا هو الفتنة بارك الله فيك تحصل إذا اشتبه الحق، تحصل إذا اشتبه الحق وضع الحق، أيوة. إذا اشتبه بالباطل. أي ما هو بين حق وحق ما إذا اشتبه الحق بالباطل فهذه فتنة. أي نعم. هذا عام السؤال، هذا أنت صاحب السؤال، قرأت السؤال وفرعت عليه. هذا حقك، هذا سؤالك. إلا نحن الآن في هذه المملكة لسنا في يعني في فتنة، ولله الحمد. البيعة الشرعية حاصلة والاستقرار حاصل ولله الحمد، وليس بيننا حزبية ولا عصبية، بل ندينه بمنهج أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة بالمعروف. أين والحمد لله رب العالمين. لكن الفتن الجارية إذا كان الحرب التي جرت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية يعني الذين قعدوا عنها ولم ينضموا لا إلى هنا ولا إلى هنا هم الذين أصابوا الحق، وأما أقربهم إلى الحق فهم الذين قتلوا الخوارج وهو علي، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ما معنى هذا الكلام؟ أدنى الطائفتين إلى الحق. إذا كان هذا في شأن خيار الصحابة فما بالك بمن بعده. نسأل الله العفو والعافية. هنا يقول نسألك الدعاء. يا أخي لا تقول نسألك الدعاء، قل أدعو لنا إذا كان ولا بد، لكن أنا أحوج للدعاء. طبعا لم أكمل الأسئلة لأن الأخ ولج في الفتنة فتوقفت. الله المستعان. يقول أنا عندي 4 أولاد وثلاث بنات وعمل في التجارة، 5 الأولاد في التجارة، الأولاد يعملون معي في التجارة، ولم يكن معي رأس مال عند عمل الأولاد. من هو صاحب السؤال؟ وضح لي. اي نعم نعم يا أخي. ايه نعم اي نعم نعم الأولاد الأولاد اشتغلوا مع أبيهم، هم مشتغلين مع أبيهم برا بأبيهم، أي برا بأبيهم، ما هو بأجرة ولا براتب، خلاص واضح الأمر. فالقسمة إذا قسمتها اقسمها بينهم وبين أخواتهم، أي شرعا سوي بينهم، أو أعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم شرعا نعم، ولو لم يشتغلوا، حتى لو كان واحد منهم ما يشتغل معك. الحمد لله الله يصلحهم. على كل حال ليس لهم راتب، إنما اشتغلوا وشغلهم لك. تخرجها من الزكاة من النقدين اللي دار عليها الحول وبلغت نصاب. لا هذه عروض التجارة، هي أعرف، لكن عروض التجارة تثمنها. يا أخي الزكاة في الخارج من الأرض من جنسه. أدري يا أخي، سبحان الله العظيم، أنت يعني يمكن ما تفهم وش أنا أقول. يعني يرمي أصفرا بحجر، يقدر الثمن ويطلع قيمته دقيق. شوف يا أخي، زكاة النقدين من النقدين، إيه زكاة العروض من العروض، زكاة المواشي من المواشي، وهكذا. المال وشو؟ المال ما هو؟ نقد نقد نقد فضة وذهب، هي النقد من النقد، إلى ربع العشر خلاص. إذا ما في مشكلة. السلع التي تبيعها عروض تجارة، ثمنها ولو لم تبيعها وأخرج على قيمتها. تبغى لك محاسب قانوني، يبغالك محاسب قانوني. يعني ما شاء الله، شوف لك محاسب قانوني. اي هذا عروض تجارة، ثمنها وطلع على ثمنها، عروض تجارة. انت صاحب دكتور، سبحان الله، عروض التجارة تثمنها، البضاعة عروض تجارة، ثمنها كل سنة، الجديد والقديم. سوي جرد للقديم والجديد، وقيمته في السوق أخرج عليه ربع العشر، نفس الثمن. إيش هل تجوز الزيادة؟ إيش منه صاحب في الثمن عند البيع المؤجل؟ يعني مثلا سيارة بالنقد 10,000 مؤجلة 15,000، يجوز، ما في شيء. بالآجل نعم، خاصة إذا كنت تريد السيارة للاستعمال. أي نعم، وإذا كنت تريد السيارة لتبيعها تريد الورق فنعم، هذا هو التورق، جوز بعض العلماء. أي نعم جوزوه، وهو إن شاء الله جائز مسألة التورق. لكن إذا أنت لا تريد السيارة ولا يعني تريد الثمن، ولكن عبارة عن بيع دراهم بدراهم، بس حطيت السيارة حيلة، هذا ما يجوز. أي اشتريتها من صاحب المعرض وبعتها على صاحب المعرض، وما هو بالمقصود البيع والشراء، المقصود انك تشتري تبيع يعني تشتري دراهم حاضر بدراهم مؤجلة، هذا هو ربا. اي نعم هذا ربا. لحظة يا اخي، القول ايش هذا؟ من هو صاحب السؤال هذا يا اخي؟ عاوني على قراءة ما كتبت. يعني لأجل وأزيدك مثلا، أشتري بألف وأبيع بكم؟ كم تبيع؟ بثمانية ألاف وخمسمائة؟ لأجل مبلغ صعب، غبن ظاهر، فاحش. يعني قل بألف وخمس، قل بألف ومئتين، الله المستعان. لا ضرر ولا ضرار يا أخواننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زيارة الأضرحة مثل ضريح الحسين والبدوي والذبح عندهم؟ هذا شرك، إن ذبحت لهم فهو شرك أكبر، وإن ذبحت عندهم ترى أنه أولى وأجوب فهو بدعة، قد يصل إلى الشرك، شرك أصغر. أي نعم. كذلك الطواف حول الضريح، إن طفت لصاحب الضريح فهو شرك أكبر، وإن طفت لله بزعمك فيحتاج إلى دليل، هو بدعة، لا يطاف على بنية إلا على الكعبة، غير الكعبة لا يطاف على بنية سواها. من طاف على بنية سوى الكعبة، سواء كان ضريحا أو كان بناء أو كان مثل بيت، يعني كعبة تبنى على غرار مثل في بعض البلدان الأخرى، هذا كله نعم بدعة ومردود. وهل فيه، هل الحسين رضي الله عنه له ضريح صحيح؟ هذا كله مختلق. أي نعم، الله المستعان. نسأل الله أن يرد شارب المسلمين إلى رشده. إيش الزيارة؟ الزيارة لا تكثر سواد المبتدعة يا أخي، لا تكثر سوادهم. أي نعم، وليس في هذا. نعم نعم، اي حس اكسر، اي هذا في نظام الدولة، تأخذ من بيت مال الدولة، هو طبعا الدولة بتقبض هذا وبتصرف لك على مصلحة المعاشات، طبعا تصرف لك أكثر. طيب لما تودع المبلغ غصبا عنك؟ لا، ممكن مخير. لا، إذا كنت مخير لا تودع فيه، لا تودع فيه، والأمر واضح. أما إذا كنت مجبر فلا تأخذ إلا ما أودعت، إلا أن يكون في بيت مال الدولة. في البنوك ترابي فيه، البنوك ترابي فيه، أحل الله البيع وحرم الربا، فهل يجوز أن تأخذ الفائدة الربوية؟ لا يجوز، ربا الفضل. على كل الصورتين فيها غبن. نعم نعم يا شيخ. في المغني أنه إذا امتلأ المسجد يجوز. نعم، أنا أعرف أنه في ناس يردون المصلين وكاتبين لا تبطل صلاتك، كل هذا يحتاج إلى مراجعة. في كتاب المغني لابن قدامة ذكر أنه يجوز إذا حصل زحام وحصل ضيق، لكن هل تحقق أنه في أن المسجد خلا؟ الواقع أنه ما خلا، أو أي مسجد آخر. نعم، إذا صار في ضرورة وما وجدت مكان إلا الأمام، نعم تصدق. نعم، ما قصت، ها؟ عسى ما صار بينك وبين الشيء.